أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اكن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني، هل أن شهادة الرجالين حسية أو حسية اجتهادية؟ كان الكلام في المناط في حجية قول الرجال، ذكرنا ثلاثة أقوال ورجحنا القول الثالث، وهو أن المناط في حجية قول الرجال هو باب الشهادة والإخبار، فإن شهادة الرجالين على وثاقة الرواة أو بعضهم معتبرة. بعد أن أثبتنا أن حجية قول الرجال من باب حجية خبر الواحد في الموضوعات، انتفقت عدة أسئلة. السؤال الأول، هل تكفي وثاقة الراوي فقط أم لا بد من إضافة الاطمئنان الشخصي إلى وثاقة الراوي لكي نعمل بقول الرجال؟ في الدرس السابق تفرقنا إلى أن المدار كل المدار على وثاقة الراوي، ولا نشترط انضمام فضول الظن الشخصي. اليوم إن شاء الله نكمل بقية هذه الأمور ونشرع بالأمر الثاني، ونقول الرجاليون حينما يوثقون، الشيخ الطوسي حينما يقول فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان ضعيف في الحديث وفلان ثبت معتمد عين من عيون هذه الطائفة، هل هذه الشهادة التي يشهد بها هي شهادة عن حس أم أنها عن حس واجتهاد واستنباط وإعمال فكر وإمعان نظر؟ لكي نجيب على هذا السؤال نقصص لكم المطالب والبحث بشكل سلس جدا، ثم نشرح في كل الموضوع. فإن الشيخ الثامري حفظه الله أجاب على هذا السؤال، إلا أنه لم يفهرس الجواب بشكل واضح، فلعل الطالب يقرأ الجواب إلا أنه لا يستطيع إيطاح الجواب بشكل مفصل. لكي نجيب نقول هكذا، توثيقات الرجاليين على نحوين. النحو الأول، توثيقات القدماء، وهم من عاصر الشيخ الطوسي ومن سبقه. والنحو الثاني هو توثيقات المتأخرين، وهي توثيقات من جاء بعد الشيخ الطوسي كالعلامة الحلي وابن داود الحلي وغيرهما. إذن تارة ندرس توثيقات المتقدمين، وتارة ندرس توثيقات المتأخرين. والمراد للمتقدمين هم من قارب عمر الشيخ الطوسي ومن سبقه فإنهم كانوا قريبين من عصر النار وقريبين من عصر أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، لأنهم جاءوا في بدايات عصر الغيبة الكبرى وبعضهم في أيام الغيبة الصغرى. أبرز المتقدمين ثلاثة، أقدمها الشيخ الكشي رضوان الله عليه، له كتاب معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، ثم يليه الشيخ النجاشي، ثم يليه الشيخ الطوسي وله كتابان الرجال والزهر. فإذا الكتب الرجالية الأربعة للثلاثة. نسأل، هل توثيقات الرجاليين المتقدمين صادرة عن حس أو عن حاس؟ نقول إن الكلام يقع في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. وكذلك بالنسبة إلى النحو الثاني، توثيقات المتأخرين هل هي حسية أو حسية؟ نقول أيضا إن المقام يقع وإن الكلام يقع في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. إذا فهرسة البعض لكي نجيب على أن توثيقات الرجاليين حسية وحسية، نقول نقسم توثيقات إلى قسمين، توثيقات المتأخرين وتوثيقات المتقدمين، وكل من القسمين نتكلم فيه في مقامين، المقام الأول مقام الثبوت والمقام الثاني مقام الإثبات. ومن خلال الإجابة على هذين المقامين في كلا النحوين سيتضح الجواب على السؤال المطروح. صار جوابها إن شاء الله. نشرع أولا في توثيقات المتقدمين. نقول الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في عالم الثبوت، يعني في عالم الإمكان. هل يمكن للمتقدمين أن يخبروا عن حس أو لا؟ الجواب نعم، لأن المتقدمين كالنجاشي والشيخ والكشي كانوا قريبين من عصر النار. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف قد غاب الغيبة الصغرى عام 255 هجرية، والغيبة الصغرى طولت تقريبا 70 سنة، عصر السفراء الأربعة تصير 70 سنة على 255، كم تصير؟ تصير 325. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد ولد في سنة كام؟ الشيخ الطوسي ولد 385. الشيخ النجاشي متى ولد؟ 372. والشيخ الكشي أقدم من عمر لأنه عاش في أيام الغيبة الصغرى. إذا كانوا قريبين من عصر النار، كانوا قريبين من عصر أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. فإذا في عالم الثبوت، يعني في عالم الإنكار، يمكن أن يوثقوا ويضعفوا عن حس أو لا؟ نعم يمكن. وتسمع هذا بالنسبة إلى عالم الثبوت. الكلام الآن في عالم الإثبات، إثباتان، ما هو الدليل على أنهم كانوا ينقلون عن حس؟ الجواب أمران، أولا أقوالهم وثانيا سيرتهم. فإننا لو تتبعنا كلمات الشيخ الطوسي في الفجر والعدة الأصول، وكذلك لو تتبعنا كلمات النجاشي والكثير لأحرجنا أنهم ينقلون عن حسان، يعني ينقلون يدا بيد إخبارات رسمية، لا أنهم ينقلون عن حسان. فإذا تم الكلام بالنسبة إلى توثيقات المتقدمين ثبوتا وإثباتا، أما من ناحية عالم الثبوت فيمكنهم أن ينقلوا عن حسان لأنهم كانوا قريبين من عصر النصر وكانت الكتب والأصول متوفرة في ذلك الزمان. وأما إثباتا فإننا سنذكر بعض المقاطع لكلماتهم. مقطع للشيخ الطوسي ينص على أن الصحيفة وثقت الرجال وضعفت الرجال وقد وصل إلينا ذلك. وهكذا زيد النجاشي ينقل عن ما يقرب من 20 كتاب كرجال العقيقي وابننا وما شابه ذلك. بل وجدنا انه بعض الكتب الرجاليه القديمه كانت متوفره عند الشيخ والفتي والنجاشي، وقد احصينا ما يقارب من 40 كتاب كان موجود في ذلك الزمان. وبالنسبه الى الكشي، فالكشي كتاب روايات، والكشي لم يوصف بنفسه وانما يذكر الروايه فيوكل التوثيق والتضعيف الى الروايه او الى كلمات الاعلام، اما هو بنفسه فلا يوثق ولا يضعف. اذا اقدم كتاب رجاله كتاب الكشي هو بنفسه لا يوثق ولا يضعف، الروايات توثق وتضعف او ينقل التوثيق والتضعيف عن بعض علمائنا الكبار. يلي النجاشي نذكر لكم بعض المقاطع التي تدلل على انه ماذا ينقل التوثيق لانه هو لنفسه يوثق وينقل من قرابة 20 كتاب. الشيخ الطوسي ينقل لكم مقطع من كتاب العدة في اصول الفقه. الشيخ الطوسي يبرز على انه قد وجد الطائفة قد وثقت الرجال فوثقت الشباب منهم وضعف والله ان شاء الله. هذا تمام الكلام في النحو الاول من التوثيقات، وهو توثيقات المتقدمين. طبعا ما هي الثمره؟ لو ثبت ان هذه التوثيقات عن حد، عن حد لا عن حد، ما الثمره؟ الثمره هو هذا. انتبهوا، لو بنينا ان حجيه قول الرجال من باب حجية خبر الثقة، خبر الثقة القدر المتيقن من شموله للحجية هو خبر الثقة الحسي لا خبر الثقة الحسي. العقلاء يعملون بأخبار المطاع إذا كانوا ينقلون عن حسان، لا ما إذا كانوا ينقلون عن حسان. مثلا الآن لو جاء شخص وقال حدثت الحادثة الفلانية بالحرم الشريف، إذا كان ينقل عن حسين تقبل كلامه إذا كان ثقة، أما إذا كان ينقل عن حد واجتهاد واستنباط يعني يخمن ويتوقع أن الحادثة الفلانية قد حدثت بالحرم، العقلاء لا يرتبون أثرا على وقوع هذه الحادثة. فخبر الثقة الحسي هو الذي قد وضع له الحجية لا خبر الثقة الحسي. فإذا خبر الثقة الحسي هو المشمول لأدلة حجية خبر الواحد وليس خبر الثقة الحسي. ومن هنا لا بد أن نحرم أن توثيق الرجال هو توثيق عن حسين لكي تشمله أدلة حجية خبر الواحد. أما إذا لم نحرم أن خبر الرجالي هو خبر عن حسين بأن أحرجنا أنه خبر عن حسين، حينئذ لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، وبالتالي لا يكون قوله حجة في حقنا. واضح إن شاء الله ملتفتين. فلذلك أساس البحث لماذا قال إن الأمر الثاني شهادتهم عن حسين أو عن حسين، هل هي عن حسين؟ يعني تدخل في حجية خبر الواحد. هذه هي عاد حد فلا تخص الحدية خبر الواحد. إلى هنا تكلمنا عن ماذا؟ عن توثيقات المتقدمين. ثم نتكلم في المقام الثاني عن توثيقات المتأخرين. أمر التوثيقات المتأخرين توثيقات العلامة الحلي صاحب التبصرة والتذكرة في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، وأيضا توثيقات معاصره ابن داود الحلي تلميذ المحقق الحلي. وهذه التوثيقات إذن شهر آشو وتوثيقات تثقت إذن شهر آشو في معالم العلماء وفرد في الشيخ منتجب الدين وكتب كثيرة المتأخرين، لكن أبرزنا طبعا حد التوثيقات يعني إذن شهر آشو وفرد في الشيخ منتجب الدين من تطرقوا إلى جدا قليل عمدة الفائدة والثمرة في توثيقات المتأخرين توثيقات العلامة وابن داوود. هل هي مبنية على الحسي أم هي مبنية على الحال؟ قلنا الكلام يقع في مقامين، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. أولا في مقام الثبوت، هل يمكن أن يوثقوا عن حس أو لا؟ الجواب من المستبعد جدا ان يوثقوا حسن لبعد عصرهم عن عصر اصحاب العلم سلام الله عليه. العلامه الحلي قد توفي 321 للهجره، يعني كان في القرن الثالث، وعصر النص قد انتهى تقريبا في القرن الثالث للقرن الثالث، يعني مسافه 3 قرون. إضافة إلى أن أغلب الأصول والمصنفات والكتب قد سلفت، ذكرنا في الدروس السابقة أن بغداد قد تعرضت لهجمات المغول، وقد أحرقت مكتبة الشيخ الطوسي، وتبعثرت مكتبة الصيد المرتضى التي كانت عند الشيخ الطوسي، وأحرقت مكتبة سابور بن هرجين، وألقيت الكثير من الكتب في نهر الفرات، وفر الشيخ الطوسي بجلده لائلا بالنجف الازرق. فاكثر الامور قد تلفت وضاعت. الشيخ الطوسي حينما كتب كتاب التهذيب كتبه عمره 25 و26 سنه، ايام حياه السيد المرتضى. الشيخ الطوسي لازم السيد المرتضى الى ان وصل عمره 52 سنه وتصدى للمرجعيه بعد وفاة السيد المرتضى رضوان الله عليه، وكان عمره 52 سنة. فهذا كتاب التهذيب وكتاب الاستغفار كتب الشيخ الطوسي أيام حياة السيد المرتضى، بل كتاب التهذيب كتب أيام حياة الشيخ المفيد شرع الدين لما وصل إلى الجزء الثاني توفي الشيخ المفيد. على كل كانت القرائن موجودة، الكتب والمؤلفات والأصول موجودة، أما في أيام المتأخرين ما كانت موجودة، وأظهر إلا القليل. فإذا في عالم الثبوت وعالم الإمكان يمكن أن ينقلوا عن حسن، أقول نحن نشكك، لا يمكن أن ينقلوا عن حسن لا أقل من الشك. وأما في عالم الإثبات يعني في عالم الدلالة والخطاب، هل نكتشف من كلماتهم أن توثيقاتهم عن حسن أو عن حسن؟ الجواب قد نستشهد، وقد نستشهد أنها عن حسن، لأننا نجد مثل هذه العبارة عند العلامة الحلي: الأقوى عندي وثاقته، الأوجه أنه ثقة، وأنا في هذا من المتوقفين. مثل هذه العبائر أنا من المتوقفين، الأقوى توثيقا، الأظهر أنه كذا، ماذا ظاهرة في أنها توثيقات وتضعيفات عن حبس واجتهاد واستنباط وليس التوثيقات عن حبس. واضح ولا؟ إذن في كلا المقامين ثبوتا واثباتا اسلكنا ان توثيقات المتاخرين عن حدس فلا يمكن التعويل عليها. واما في عالم الثبوت واما بالنسبه الى توثيقات المتقدمين فاثبتنا في عالم الثبوت والانكار انها عن حدس فيمكن ما لا يمكن قبولها لانها عن حدس. هذا ما عليه المشهور وعليه السيد الخوئي رضوان الله عليه. لكن بعضهم قد يعمل بخصوص توثيقات العلامة من المتأخرين. الشيخ الوحيد القرآني حفظه الله يعمل بتوثيقات العلامة المحلي وهو من المتأخرين. هناك رأي يرى أن توثيقات العلامة المحلي هي عن حسن لا عن حسن، وأن بعض الرسول قد وصلت إليه، وبالتالي يمكن بعضهم يعمل بخصوص توثيقات العلامة الحلي دون توثيقات ابن داود باعتبار أن كتاب ابن داود كان مليئا بالأخبار. واضح إن شاء الله. على كل القدر المتيقن من التوثيقات الحسية هي توثيقات المتقدمين، وأما توثيقات المتأخرين فغير معلوم. ولذلك يقولوا احيانا نفرض ان التوثيق عن حسين وبالتالي يجوز العمل، واحيانا نفرض ان التوثيق عن حسين وحينئذ لا نعمل به، واحيانا نشوف هذا التوثيق عن حسين او هذا التوثيق عن حسين، فما العمل؟ الجواب: ان كان الشك في توثيقات المتقدمين وشككنا هذا التوثيق صادر عن حسن او عن حسن، نحن لا نفرض في هذا المورد، حينئذ يقولون تجري اصالة الحس العقلائية، فان العقلاء اذا شكوا في مورد من الموارد ان هذا التوثيق عن حسن او عن حسن بنوا على انه عن حسن لا عن حسن. ولذلك اذا جاء شخص معاصر الى شخص ونقل نقلا ونحن شككنا انه نقل هذا النقل عن حس ومشافهه او عن حس واجتهاد واستنباط، العقلاء ماذا يبنون؟ يبنون على انه ينقل الخبر عن حس. الان اذا شاء معاصر للسيد الامام الخميني رضوان الله عليه او السيد الشهيد الصدر او السيد الخوي رضوان الله عليه ونقل طريقة أو قضية معينة وإحنا شكينا، ينقل هذا القضية عن حس عنهم رضوان الله عليهم أو عن حس واجتهاد واستنباط، العقلاء ماذا يعولون؟ يقولون بما أنه معاصر إذا هو ينقل هذه القضية عن ماذا؟ عن حس لا عن حس واجتهاد واستنباط. فالأصل عند العقلاء أن الراوي يروي عن حس لا عن حس، هذا ما يعبر عنه بأصالة الحس. ولاحظوا يا إخوة الأصالة لا تجري إلا بظرف الشك، لما يقولون أصالة الظهور يعني هناك معنى ظاهر وهناك معنى غير ظاهر، إذا شككنا أن المراد هو المعنى الظاهر أو غير الظاهر الأصل أن يراد المعنى الظاهر. تقول أصالة الحقيقة يعني هناك معنى حقيقي ومعنى مجازي، إذا شككنا أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي أو المجازي نقول الأصل أنه يريد المعنى الحقيقي. واضح ولا؟ هنا أصالة الحس يعني يحتمل أن يكون النقل عن حس ويحتمل أن يكون النقل عن حس عن غير حس، والأصل أن يكون النقل عن ماذا؟ عن حس في توثيقات المتقدمين. إذا الأصالة لا تجري إلا في ظرف الشك، اما اذا قطعنا وجدانا لا تجري الاصاله. اذا احرزنا ان الشيخ الطوسي او الكشي او النجاشي ينقلون عن حسين احرزنا وقطعنا، مو تقول نتمسك باصالات الحياه، لان الاصاله لا تجري الا في ظهر الشيخ. نعم في بعض الموارد لو شككنا ان الشيخ الطوسي هنا وثق عن حد واجتهاد واستنباط او عن حد جرت اصاله الحس الاخرى بخلاف كلمات المتأخرين، فإن العلامة أو ابن داود إذا وثق وشككنا أنه وثق عن حس أو وثق عن حس. الآن في هذه الحالة هل يمكن أن تجري أضالة الحج؟ لا يمكن، بل تجري أضالة الحج. الأصل في توثيقات المتأخرين أنها عن حج، لأنهم جاءوا بعد غياب وتبحثوا الأصول، فكانت توثيقاتهم وتضعيفاتهم عن ماذا؟ عن حج واجتهاد واستنباط. وبالتالي في كلمات المتأخرين إن أحرمنا وقطعنا أنه يوثق عن حج عن حج فهو، أو كان نقله نقلا حسيا، نقلا عن فلان عن فلان، ينقل عن كابر عن كابر، عن رجل عن رجل، وينقل تماما حينئذ نقول نقله نقل حسي. أما إذا لم يذكر السند وقال فلان ثقة وفلان معتمد وفلان ضعيف، فظاهر كلامه حينئذ أنه عن حسن، ولا أقل من الشك، إما أن ينقل عن حسن وإما أن ينقل عن حسن، فتجري أطالة الحج العقلائية. إذا في توثيقات المتقدمين تجري أطالة الحج في غرف الشك، وفي توثيقات المتأخرين تجري أطالة الحج في غرف الشك. وأعظم إن شاء الله مستشفين. إلى هنا بينا توثيقات المتقدمين وتوثيقات المتأخرين، ثم يأتي تفريح على توثيقات المتأخرين والمتقدمين وهو شبهة الإرسام في التوثيقات يعبر عنه بهذا قيمة، وتأتي أيضا شبهة أخرى بالنسبة إلى توثيقات المتأخرين يأتي عليهم الكلام. نقرأ هذا المقدام إلى أن نصل إلى هذا الإشكال العظيم وهو شبهة الإرسال في التوثيقات. نقرأ إلى هذا المقدام. الأمر الثاني، هل أن شهادة الرجالية الحسية أو حسية اجتهادية؟ والصحيح أنها من باب الإخبار عن السن لا من باب الحس والاجتهاد. الأفضل أن يقول هكذا. والجواب يقع في مقامين، المقام الأول في توثيقات المتقدمين، والصحيح في توثيقات المتقدمين أنها عن حس لا عن حال. الآن من قوله والصحيح شروط في توثيقات المتقدمين إلى أن يقول هذا كله في توثيقات المتقدمين، وأما توثيقات المتأخرين بشرط الحسن. الآن الكلام كله في توثيقات المتقدمين. والصحيح أنها من باب الإخبار عن حج لا من باب الحج والاجتهاد، ويظهر ذلك من الرجوع إلى كتبهم. إذا أول ما بدأ مقام الإثبات، ما بدأ مقام الثبوت. مقام الإثبات يعني سيرتهم وشهادتهم، هم شهدوا ظاهر كلامهم، وأيضا سيرتهم تحكي عن أنهم ينقلون عن حسن الله عن حسن. مقام الإثبات ومقام الثبوت يتكلم عن الصفحة التي ستأتي، أنهم كانوا قريبين من حفر النار، فيمكنهم أن ماذا؟ أن ينقلوا عن حسن. تفضل. نعم. أحسن. لا ليش؟ أحسن. كان جيد ولطيف. كان كل واحد من أصحاب الأئمة عنده أصل، يعني ماذا أصل؟ عندنا أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، يعني الروايات التي أخذها من الإمام عن حسين كتبها في كتاب. فحينما يعبر أصل حسين بن سعيد الأهوازي، يعني الكتاب الذي دون فيها روايات الإمام عليه السلام، كان هناك قرابة 400 أصل يعبر عنها بالأصول الأربع. هذه الأصول الأربع معها وصلت إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ينقل من هذه الكتب، وقد وصلت هذه الكتب إلى الشيخ الطوسي بسند صحيح، يعني مو وجد الكتب في الطريق على عقل زرارة أو عقل محمد المسلم، لا وصله يدا يدا يدا عن طريق مشايخه يدا يدا بالمناولة. هذه كتب فلان كانت عند مكتبة الشيخ الشريف المرتضى فيها تقريبا 50,000 كتاب وفيها الكثير من الأصول والمصنفات. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبطان تعهد قال أنا أبدأ الرواية باسم صاحب الكتاب اللي أخذ منه الرواية، يصرح بالتهذيب والاستبطان. فإذا هو ينقل عن حسن والكتاب وصله عن حسن، وصله عن من كادر عن كادر وأرحى الله. هذه الأصول والمصنفات كانت موجودة، وكان شائع في تلك الأيام مدرسة الحديث، ما أشوف كتاب أمالية الطوسي، أمالية المرتضى، أمالية الصدوق، يعني يجون يجلسون عند الصدوق ويمل عليهم وكتبهم واضح ولا، أو كتاب المجالس، المجلس الأول والمجلس الثاني. كان أصلا في ذلك الزمان إذا الراوي يجيز الراوي يقرأ عليه، شيخ الطوسي يجيزك إلا تحضر تقرأ الكتاب على الروايات ويجيزك إلى نفس النص. فإذا ظهر أنه ينقل 10 سنين لا 5 سنين، بخلاف المتأخرين العلامة وغيرها أيامهم الوصول لثلاثة وصول أصحاب الأئمة. شوف الكتب الأربعة، كتاب الكافي للسليمي، وكتاب الفقيه للشيخ الصدوق، وكتاب التهذيب والاستبطان للشيخ الطوسي، هذه مستخرجة من الأصول الأربعة من أصول أصحاب الأئمة. ثم إن ذكرت تلك الأصول ورقيت هذه الكتب الله حولها، وإلا لو ما كانت هذه الكتب موجودة حتى روايات الكافي والكتب الأربعة عن حد فلا نقول باعتبارها، ولكنها ماذا وصلت عن حياه شيخ الكليني 20 سنة يحكي الكتاب هذا، يجمع كتاب عيدور الأبطال، يجمع الأصول والمصنفات وينقل منها. واضح إن شاء الله. والصحيح أنها من باب الإخبار عن حس لا من باب الحس والاجتهاد، ويظهر ذلك من الرجوع إلى كتبهم فإنهم يعتمدون فيها على السماع أو على الكتب، لاحظ أو على الكتب، يعني ينقل من نفس الكتاب أو على السماع. النجاشي وجد يقول قال أحمد بن الحسين ينقل الغضائري، يعني ينقل شفويا، ينقل عن المعاصرين. وأنهم إذا نقلوا عن أحد مثلا ذكروا مسنده فيه لأنهم سمعوا منه، اذكروا سمعت فلان الشيخ النجاشي الشيخ مدبع ينقل عن 20 شخص، عن 20 كتاب ينقل يفرق. ومن ما يدل على ما ذكر الآن يجيب لك ذلك الواحد مو الكتب المتقدمة، الكجي والنجاشي والطوسي، الآن يدل النجاشي الأقوى. ومن ما يدل على ما ذكرنا أن النجاشي والكجي وغيرهما يعتمدون في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخهم أو على كتبهم كتب مشايخهم. فإن النجاشي مثلا ينقل خلال تراجمه عن كثير من الأشخاص كابن الغضائري له أحمد بن الحسين الغضائري، والكشي محمد بن عمر الكشي، وابن عقدة على الزيدي، وابن ناوح له السيراطي، هذا ابن عقدة لكتاب كتاب في أصحاب الإمام الصادق 4000 راوي من أصحاب الإمام الصادق، ابن عقدة كتاب عنهم أساميهم، وابن بابوين يعني الصدوق، وابن المفضل يعني ابن المفضل الشيباني وغيرهم. وهكذا ينقل عن كتب جماع النجاشي وقد أحصيناها فقد بلغت أكثر من 20 كتابا كرجال أبي العباس وابن فضال والعقيقي والطبقات لسعد بن عبد الله له الأشعار القمي، وطبقات ابن سعد الأشعار السنة له، طبقات لسعد بن عبد الله الأشعار القمي، والفهرسي أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن بعضوي، ولحميد بن زياد، ولابن النديم، ولابن بطة، ولابن الوليد له محمد بن الحسن ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، ولغيرهم من الفهارس والكتب. ولنأخذ مثالا واحدا وقف عليه غيره، ففي ترجمة زياد بن عبد الله وأخته، ففي ترجمة زياد بن عيسى ابو عبيد الحدى قال لاحظ الكلام النجفي كوفي ثقة مولى هذه السيد ان شاء الله تطرق لها امام مناها من ضمن معاني مولى انه سيد وبعض المعاني لها انه وزير مولى في مقابل شنو في مقابل يقول شنو العرب والموالي العرب والموالي يعني شنو يعني عجم غير عرب لها عدة معاني على كل حال كوفي ومولى ما اصدر في التوثيق والتضعيف كلام تتضح عن ابي روى عن ابي جعفر وابي عبد الله يعني الامام الباقر الصادق واخته حماده بنت رجاء وقيل بنت الحسن روت عن ابي عبد الله عليه السلام قال ابن ناوح من ابن ناوح في راسه عن ابن سعيد وقال الحسن بن قضبان لاحظ ينقل مباشره عن ابن نوح وعن الحسن بن قضبان ومن اصحاب ابي جعفر عليه السلام ابو عبيد الحذاء واسمه زياد مات في حياه ابي عبد الله وقال سعد بن عبد الله الازهري شوف ينقل مباشره عن سعد بن عبد الله وعن في ترجمه واحده كل نقل احد ومن اصحاب ابي جعفر ابو عبيد زياد بن ابي رجاء كوفي اتخذ صحيح واسم ابي رجاء منذر وقيل زياد بن اخزن ولم يضح انه ابن اخزن وقال العقيقي العلوي ابو عبيد زياد الحذاء ينقل عن العقيقي فجال العقيقي على ما وصل اليه وكان حسن المنزل عند ال محمد وكان زامن ابي جعفر عليه السلام الامام الباقر الى مكه صاحب يعني اي هم المتقدمين المتقدمين شنو ثقة يعني موثق لكن من ولا وثق؟ هل النجاشي هو الذي قال ثقة؟ لو لا هو نقل عن العقيقي او نقل عن ابن زعم وثبتت او لا؟ الان الشيخ الداوري ينقل مقاطع كلها مقاطع من رجال النجاشي مو النجاشي اللي وثق النجاشي يقول قال الحسن بن قضبان كذا قال سعد بن عبد الله كذا قال العقيقي كذا فاذا هو ينقل عن حسن ولا ينقل عن حال واضح ولا تعال الان يراود يقول ومثل النجاشي الشيخ قدس سره فانه صرح بذلك في الكتاب العده صرح بذلك ماذا ان الطائفه قد وثقت واضح ولا النجاشي ما صرح وانما بكل مورد مورد ينقل عن الاصحاب يقول هكذا الفتدوا فقال إنا وجدنا الطائفة هذا المقطع جدا مهم لأن بعضهم يطعن في توثيقات الشيخ يقول عن حسن ظاهر الكلام أنه ينطق عن حسن إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعاف وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا المنذوق منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلط مخلط يعني ماذا مخلط مو بمعني زين من ضمن المعاني فلان مخلط يعني لا يبالي عن من اخر يخلط الاحاديث الضعيفة الاحاديث القوية لكن اظهر معاني فلان مخلط يعني فلان مغالي فيه غلو في عقيدته اي يعني من ضمن التخليط مقام التخليط عدة معاني من ضمنها لا يبالي عن من اخذ ومن ضمنها انه مغالي وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد اذا هذا الان المقطع لنا للطوسي تعال الكشفي ما يوثق بنفسه ينقل روايات او ينقل توثيقات الاعاظم واما الكشفي فقل ما يوجد في توثيقاته وتضعيفه منسوبا الى نفسه بل اما يستند الى الروايات عن المعصومين توثق التوعيد او الى المشايخ وهذا مبين في كلامه قدس سره واضح ولا زين هذا تمام الكلام في عالم الاثبات الان يتكلم عالم الثبوت يقول الكتب والمصنفات كانت موجوده فيمكن ان ينقلوا عن حسين يقول ومن المعلوم ان الكتب الخاصه باحوال الرواة وطبقاتهم واخبارهم عن مشايخهم وقريبين عن ذهن كثيره جدا وقد وقفنا على أكثر من 40 كتابا منها هذا مضافا إلى توكلهم من الاطلاع على أحوال الرواة عن طريق النقل والمشابهة. فاحتمال الحفل في شهادتهم لا يعتد به كيف وهم في حالة الاختلاف ينصون على ذلك إذا اختلفت كلمات الرجالين لنصهم فلان وثق وفلان صح إذا ما نصا ويعلن أن هذا مورد اتفاق بين الرجالين فإذا لم ينصون يحذر من التدليس حتى لا يوهمونك أنه كل الرجالين مشكورون وكل مضافون. يقول احتمال الخمس في شهادتهم لا يعتد به كيف وهم في حالة الاختلاف ينصون على ذلك على الشاهد انه الموثق فلان والمرأة فلان حذرا من التدليس والوقوف في الارتباط تلتدس انه تتوهم ان هذا الرجل الكل والمقام او الكل باطل. ومما ذكر ما يظهر ان توثيقات الرجاليين المراد الرجاليين المتقدمين ليست عن حد واجتهاد وانما هي عن سماع من المشايخ وذلك اولا يقصد مقام الثبوت المقتضي للنقل عن حد موجود يمكنهم ان ينقلوا عن حد المقتضي موجود. ما هو المقتضي؟ وجود الكتب والمصنفات والاصول ويمكن ان ينقلوا بالمشابهه تابع عن تابع. يقول اولا ان المقتضي للنقل عن حد موجود لقرب عهدهم ووجود مشايخهم وكتبهم. ثانيا عالم الاتباع تصريحات ومسيرتهم تدل على انهم ينقلون عن السجن. ثانيا تصريح الرجاليين انفسهم بذلك وسيرتهم او سيرتهم عليه كما يظهر بظهور من رجال الكشف والنجاشي وعده الشيخ التي ذكرناها وعلى قوله انقل على شروط في شبهه الاسلام في التوثيقات. هذا البحث جدا عام الاسبوع. هل أن توثيقات الشيخ الصوفي والنجاشي مرسلة أو مسندة؟ إذا مرسلة فقد فقدت ارتباطها، أما إذا هي مسندة فهي خزية. هذا البحث جدا هام، يمكن أن تراجعه هذا البحث في كتاب الشيخ الإيرواني دروس تجريبية في القواعد الرجالية في القسم الثاني لحنه بحثا جديدا شبهة الأسرار في التوثيقات. بحث الشيخ الإيرواني في هذا البحث أفضل من البحث هنا في كتاب الشيخ الداوري. كذلك يمكن أن ترجعوا إلى كتاب الشيخ محمد عاطف المحسني وحوش في علم الرجال وغيرهما من الكتب مثل كتاب تحرير المقال في علم الرجال للشيخ الهادو الطهراني. على كل حال هذا البحث جدا هام. إذا ما أجاب عن شبهة الأرسال بالتوثيقات تصبح كل التوثيقات مرسلة حتى لو عن حد مقطوعة السند ما ذكره السند. بالتالي تصطفون الاعتبار ان قلت ان الرجالين كالشيخ الطوسي ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام. احسن الله لكم.